غنى لمنه مشرعا فينا مداه هل يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه أقزم تبت يداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ضمها منه رداه من ثرى مكة فاض النور يجتاز مداه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، ما زلنا في سلسلة الرد على القمص الكذاب زكريا بطرس في حلقته رقم 110 حول القرآن الكريم وحول وحي وعصمة القرآن الكريم. الحقيقة يا جماعة أن أنا من خلال سماعي لحلقات زكريا بطرس اكتشفت أنه هو لم يترك نوعا من أنواع الكذب إلا واستخدمه للتدليس على المشاهدين في قناة الحية المسيحية. يعني يكذب على القرآن الكريم ويقرأ القرآن الكريم خطأ، ويكذب على المفسرين، ويكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ويقطع ويلزق من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويكذب على علماء الحديث، ويكذب على شراح الحديث، ويكذب على الفقهاء. بصراحة الرجل متميز في مجال الكذب جدا، وأظن أنه لو دخل مسابقة هياخد فيها المركز الأول. وأعتقد أن من حق القائمين على موسوعة جينيس للأرقام القياسية أنهم يضعوا القمص زكريا بطرس في هذه الموسوعة، لأنه هو يستحق عن جدارة لقب كذاب القرن العشرين والواحد والعشرين. النهاردة هنعرض نوع جديد من أنواع الكذب لزكريا بطرس، وهو أنه يكذب ويفتري ويدلس على المواقع الإسلامية على الإنترنت. تعالوا نسمع القمص زكريا بطرس وهو بيمارس هوايته المفضلة اللي هي الكذب، ونرجع لحضراتكم تاني. وجاء في موقع إسلام ويب اللي حيظهر على الشاشة ذكر اعتراضات الناس على وحي القرآن القائلين إن محمدا جاء بهذا القرآن من عنده ولم يوحى إليه به من الله سبحانه وتعالى. وأضاف الموقع نفسه قد سبق لأهل مكة أن أثاروا هذه الشبهة منذ فجر دعوة الإسلام، ونقل القرآن شبهتهم تلك فقال على لسانهم وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. الفرقان 5. تعليقي: من هذا وغيره الكثير نرى أن كثيرين في زمن محمد نفسه رفضوا وحي القرآن، وقد أثبت القرآن نفسه رفضهم. بداية أحب أوجه الشكر لحضرة القمص زكريا بطرس أنه بيعرف الناس على المواقع الإسلامية، موقع إسلام ويب، موقع إسلامي، وهنعرضه لحضراتكم الآن على الشاشة عشان نشوف القمص زكريا بطرس كان أمين في النقل ولا لا. أدي الموقع أمامنا على الشاشة هو، وأدي كلام القمص زكريا بطرس بيقول: ومن الشبه القديمة الحديثة التي أثيرت حول هذا الدين شبهة تقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم جاء بهذا القرآن من عنده ولم يوحى إليه به من الله سبحانه وتعالى. وساب الكلام اللي قبلها خالص. بداية يا جماعة، ده موقع الإسلام ويب أمام حضراتكم على الشاشة، ودي صفحة المقالات قسم القرآن الكريم شبهات حول القرآن. يعني هو الموقع بيذكر لنا الشبهات دي وبيرد عليها، لكن القمص زي ما عمل مع الدكتور المطيري عشان هو راجل متعود على الكذب حذف كلام الموقع وأتى بالكلام اللي فيه الشبهة فقط. والشبهة اللي عرضها زكريا بطرس دي الموقع رد عليها ردا مفحما. تعالوا نقرأ مع بعضنا موقع إسلام ويب قال إيه على الشبهة دي. يقول: ولقد تعرض دين الإسلام عموما والقرآن الكريم ورسول الإسلام الأمين خصوصا للعديد من الشبهات والأقاويل الباطلة التي وبعد التحقيق والتمحيص قد ظهر زيفها وبطلانها، وبقي دين الإسلام عبر العصور والأزمان شامخا أبيا مؤيدا بتأييد الله. تاني: وبقي دين الإسلام عبر العصور والأزمان شامخا أبيا مؤيدا بتأييد الله ومحفوظا بحفظه سبحانه تصديقا وتحقيقا لقوله تعالى: ويأبى الله إلا أن يتم ليتم نوره ولو كره الكافرون. وبعد كده الموقع بقى بيقول ايه: ومن الشبه القديمة الحديثة التي أثيرت حول هذا الدين شبهة تقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم جاء بهذا القرآن من عنده ولم يوحى إليه به من عند الله سبحانه وتعالى. وقد سبق لأهل مكة أن أثاروا هذه الشبهة منذ فجر دعوة الإسلام، ونقل القرآن الكريم شبهتهم تلك فقال على لسانهم: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. سورة الفرقان آية 5. ولغاية هنا القمص زكريا بطرس ساب الموقع خالص، ولا كأن الناس ردوا على الشبه. احنا بقى هنرد. مش بقول لك يا قمص زكريا، انت خليت المسلمين دلوقتي اللي ما يعرفوش الموقع ده يعرفوه، وحتى المسيحيين اللي ما كانوش يعرفوه انت خليتهم يعرفوه. صراحة انا بشكرك، يعني جزاك الله شر الجزاء وجعله الله في ميزان سيئاتك. يقول الموقع: وقد علم بالتواتر والضرورة أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يكتب شيئا في حياته، لا في أول عمره ولا في آخره، وقد نشأ صلى الله عليه وسلم منذ مولده إلى بعثته بين أظهرهم، وهم يعرفون مدخله ومخرجه وصدقه وبره وأمانته ونزاهته عن الكذب وسائر الأخلاق الذميمة، بل إنهم ولما هو عليه من هذه الصفات سموه الأمين لما يعلمون من صدقه ونزاهته، فكيف يستقيم أمر هذه الشبهة والأمر على ما ذكرنا؟ لذا وجدنا القرآن الكريم يدحض دعواهم تلك. يعني القرآن نفسه كمان بيرد على الشبهة ويرد عليهم تلك الفرية، فيقول: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. لما يجوا المشركين والكفار زي زكريا بطرس يقولوا إن القرآن ده أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، الله سبحانه وتعالى يرد، ينزل القرآن رادا على هؤلاء: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، وهو الله سبحانه وتعالى. الفرقان آية 6. أي إن هذا القرآن أنزله الذي اتصف بما لم يتصف به أحد من خلقه. ويقول الموقع: ثم إن من المقرر عند علماء اللغة والبيان أن الرجل هو الأسلوب، وأن الأسلوب هو الرجل، ومقتضى هذا أنه بالمقارنة بين أسلوب القرآن الكريم وأسلوب السنة النبوية نجد فرقا واضحا وملموسا بين كلا الأسلوبين، بحيث لا يسع أي منصف أن يساوي بينهما. فإذا ما وضح ذلك فكيف يصح القول إن هذا القرآن من تأليف محمد صلى الله عليه وسلم كما يدعي ذلك من لا خلاق لهم من المشركين قديما وحديثا؟ إن هذا لشيء عجاب. شوف بقى كمان يا جماعة الردود المفحمة، شوفوا بيرد من كم وجه على هذه الشبهة. ثم يقال: لو جاز أن يكون هذا القرآن من وضع محمد صلى الله عليه وسلم لجاز لغيره ممن عاصروه. يعني لو النبي صلى الله عليه وسلم يقدر أن هو يضع القرآن ده من عنده، كان الناس اللي هم معاه من أهل مكة كانوا يقدروا برضو أن هم يألفوا كلام زي ده، وهم على ما هم عليه من البلاغة والبيان وامتلاكهم لناصية اللغة. أقول: لو كان ذلك كذلك لجاز لأولئك القوم، أو على الأقل لبعضهم، أن يأتي بمثل هذا القرآن. وواقع الحال والمآل أنهم ما استطاعوا لذلك سبيلا، أنهم ما استطاعوا لذلك سبيلا، بل لن يستطيعوا لهذا الأمر ولو اجتمعت له جموع الأرض والسماء. وإحنا لغاية النهاردة بنتحدى كل البشرية إن هم يأتوا لنا بقرآن مثل هذا القرآن الذي نزل من عند ربنا الرحمن سبحانه وتعالى. ويقول الموقع، شوف يا جماعة كم رد على الشبهة: ومما يدحض هذه الشبهة القديمة الجديدة وينقضها من أساسها ما ثبت في الصحيحين عن عائشة وأنس رضي الله عنهما أنهما قالا: لو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا مما أنزل عليه لكتم هذه الآية، اللي هي قوله تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. لو كان هذا القرآن من تأليف النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما كانش هيوبخ نفسه ويلوم نفسه فيه. شوف بقى كمان الموقع بيقول إيه: ووجه الاستدلال في هذا الحديث أن القرآن الكريم لو كان من تأليف محمد صلى الله عليه وسلم لما استقام عقلا ولا واقعا أن تكون فيه هذه الآية، إذ ليس من معتاد البشر ولا من طبيعتهم أن يذكروا من الأمور ما لا يحبون اطلاع الناس عليه. وهذا دليل على كون هذا القرآن ليس من وضع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو وحي نزل به الروح الأمين على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآيات في هذا المعنى كثيرة، نقتصر منها في هذا المقام على قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وبعد كده الموقع بيقول: وبما تقدم يظهر أن القرآن الكريم إنما كان وحيا أوحاه الله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يكن هذا القرآن بحال من الأحوال من تأليف محمد ولا من وضعه، إذ الأدلة والواقع ينفيان القول بذلك أشد النفي، وبالتالي يدحضان كل قول يقول بخلافهما. وصدق الله إذ يقول في تقرير هذه الحقيقة: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. شفتوا يا جماعة، أدينا عرضنا كلام الموقع أهو. الموقع بيجاوب إجابة مفصلة على هذه الشبهة وبيضحد هذه الفرية من أساسها، ورابط الصفحة اللي فيها الكلام ده أمام حضراتكم الآن على الشاشة، وكمان موجود تحت الفيديو في سهم صغير تحت الفيديو بتضغط عليه هتلاقي رابط المكتبة الوقفية اللي فيها الكتب المصورة، وفيها رابط لمكتبة المهتدين فيها كتب لنقد النصرانية وبيان أن الإسلام هو الدين الحق وأن ما عداه من الأديان باطل، وفيها رابط تحميل الحلقة بصيغة WMV. شفتوا بقى يا جماعة أن السلاح اللي بيحاول يطعم به زكريا بطرس في الإسلام وفي القرآن كان هذا السلاح أحد الأدلة على صدق وحي القرآن الكريم وعلى صدق نبوة محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هو كمان يا جماعة من الأنبياء ما كانش ليه أعداء؟ ده في سورة الفرقان نفسها اللي القمص زكريا بطرس قرأ منها الله سبحانه وتعالى يقول فيها: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. كل النبي له أعداء من المجرمين أنفال زكريا بطرس ومن كان على شاكلته. وكفى بربك هاديا ونصيرا. يعني يا جماعة القرآن الكريم بيأتي بأقوال هؤلاء وبيرد عليها، يعني حتى الرد موجود في القرآن. وأصحاب المواقع الإسلامية وأصحاب الكتب اللي هم علماء المسلمين وطلبة العلم بيألفوا كتب في بيان هذه الردود الجليلة التي ورد ذكرها في كتاب الله جل وعلا. أنا بقى قم الزكريا هنهي الحلقة بإني أجيب لك أدلة قرآنية قاطعة من كلام الله جل وعلا على صدق هذا القرآن، في حين أن أنت ما عندكش دليل واحد يقول أن الكتاب اللي في إيديك ده هو وحي رب العالمين سبحانه وتعالى. اسمع، قال الله جل وعلا في سورة فاطر مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم: والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق، هو الحق مصدقا لما بين يديه، إن الله بعباده لخبير بصير. وأختم بهذه الآية من سورة الشورى، قال الله جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. شايف الأدلة القاطعة قم الزكريا؟ مش مجرد صريخ وعمال تشاور وتحرك جسمك كده وتعمل بجسمك الحركات الغريبة اللولبية كده اللي انت بتعملها دي، عيب عيب، انت كبرت في السن على الكلام ده، عيب يا قم الزكريا. على فكرة يا جماعة، المحاولة الفشلة اللي بيعملها زكريا بطرس في الهجوم على الإسلام هذا من دلائل صدق نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. فهو زكريا من الذين أوتوا الكتاب من قبلنا، وأيضا هو من الذين أشركوا بالله، فهو إحنا دلوقتي بنسمع منهم أذى كثيرة يؤذوننا في كتاب الله جل وعلا ويؤذوننا في نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لكن كما سمعتم كل افتراءاتهم على الإسلام كلها باطلة وداحضة، ولم يستطيعوا أن يثبتوا لنا صدق دينهم ولو بدليل واحد، كما عجزوا وفشلوا عن إثبات بطلان الإسلام ولو بدليل واحد. هذا وبالله التوفيق، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.